هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا الأثر تكلمنا على أكثره فيما مضى، وبقيت قضية. سعيد بن المسيب يقول إنه صلى وراء أبي هريرة في جنازة صبي لم يعمل سوءا قط. يعني قلنا معنى هذا الكلام، معنى قوله لم يعمل سوءا قط، أي لم يجري عليه قلم كتب الإساءة، يعني لم يبلغ الحلم. فقال فسمع سعيد أبا هريرة يقول في دعائه في صلاة الجنازة لذلك الغلام: اللهم أعذه من عذاب القبر. كيف يعذب في القبر؟ كيف يتصور أن يعذب في القبر وهو غلام لم يعمل سوءا قط؟ الجواب على هذا: إما أن يراد بعذاب القبر في حق هذا الصبي ومن كان مثله ممن مات ولم يبلغ الحلم الغم والوحشة والوحدة والضغطة، وهذه هذا عذاب، وهذا لا ينجو منه صبي، يعني يخلو وحيدا في حفرة مظلمة موحشة، هذا عذاب بالنسبة له، فيحتمل أن يقصد بها يقصد أبو هريرة هذا: اللهم أعذه من عذاب القبر، أي هذا. ويحتمل أيضا أن أبا هريرة دعا له بما اعتاد من الدعاء لمن مات، فذرب لسانه بهذا الدعاء فدعاه. ويحتمل أيضا أن أبا هريرة كان يظن هذا الغلام بالغا فدعا له بهذا، والله أعلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 1700، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه الصحابي المشهور، تقدمت ترجمته مرارا، مات رضي الله عنه سنة 73، أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. صلاة الجنازة صفتها من حيث القراءة فيها موضع خلاف بين الفقهاء، فمذهبنا ومذهب الحنفية، مذهبنا في المشهور ومذهب الحنفية أن صلاة الجنازة لا قراءة فيها. ولذلك لما ذكر خليل رحمه الله ما يندب في صلاة الجنازة قال رحمه الله: وابتداء بحمد، وابتداء أي بعد التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وإسرار دعاء، ولم يذكر قراءة. وقال بشار رحمه الله: ف فروضها القيام والسلام، فروض صلاة الجنازة فروضها القيام والسلام، كذلك النية والإحرام، وبعدها أي بعد تكبيرة الإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، وبينها فليدعي الأموات، ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي في اعتناء، هو قول خليل، وابتداء بصلاة بحمد وإلى آخره. وذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من المالكية إلى أن صلاة الجنازة يقرأ فيها بأم الكتاب. أما المالكية ففي المشهور من مذهبهم، فأصل ذلك ما ذكره سحنون في المدونة. قال سحنون: قلت لابن القاسم أي شيء يقال في الصلاة على الميت في قول مالك؟ فقال عبد الرحمن القاسم: الدعاء. فقال سحنون: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا. قال سحنون: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين؟ يعني هل حدد لكم، بين لكم صفة تقال في هذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين؟ قال ابن القاسم: ما أعلمه إلا أنه قال الدعاء فقط. وفي المدونة أيضا عن ابن وهب قال: وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا. ليس ذلك أي قراءة الفاتحة، ليس ذلك بمعمول به في بلدنا، إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المالكية في المشهور عنهم، والحنفية استدل له بالأثر والنظر. أما الأثر فأثر ابن عمر هذا، وأنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، ومثله أثر أبي هريرة الذي تقدم لنا في الموطأ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري رحمه الله، سأل أبا هريرة كيف الصلاة على الجنازة، فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقلت: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ولم يذكر أنه يقرأ. وأيضا يستدل لهذا بما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي فأخلصوا له الدعاء ولا تخلطوه بشيء. وأيضا يدل لهذا عمل أهل المدينة، وأنتم تعلمون أن عمل أهل صلاة الجنازة هو شيء مفعول، شيء مرئي يراه الناس، الذي يرى يحاكي الذي يرى فيفعل مثل ما وجده يفعل. ومالك قال: أدركت أهل العلم بلدنا على ذلك، على عدم قراءة الفاتحة، وأهل بلده هم أبناء الصحابة وهم أبناء التابعين. وهذا الأثر. والنظر الذي يدل على مذهب ما ذكرنا، قالوا إن صلاة الجنازة هي صلاة لا ركوع فيها، وكل صلاة لا ركوع فيها لا تجب فيها القراءة. مثل ماذا؟ قالوا: مثل الطواف. الطواف صلاة، الطواف صلاة بنص الحديث، وهو صلاة لا ركوع فيها، فلم تجب فيها القراءة. فهذه عندهم قاعدة: كل صلاة لا ركوع فيها لا تجب فيها القراءة. الشافعية والحنابلة قالوا: يجب قراءة الفاتحة على في صلاة الجنازة. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة. وهذا الحديث سمعتم رواه البخاري، ابن عباس يقرأ الفاتحة وقال: ليعلموا أنها سنة. أجاب عنه الطائفة الأولى، قالوا: هذا ليعلموا أنها سنة، أنها الضمير يعود على، يعني الشافعي والحنابلة يعيدون الضمير على الفاتحة، ليعلموا أنها سنة أي الفاتحة. قال هؤلاء الضمير لا يعود على الفاتحة، الضمير يعود على صلاة الجنازة، ليعلموا أنها سنة أي ليست فرضا. وهذا أنا في نفسي منه شيء عظيم هذا التأويل. وبعضهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليعلموا أنها سنة، لا يريد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنة الصحابة أو سنته هو التي أداه إليها اجتهاده. وهذا محتمل، لأننا قلنا لكم إن طائفة من الأصوليين والمحدثين يرون أن قول الصحابي من السنة لا يلزم منه أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محتمل. لكن مع أنه لا يريد علينا أحد أن جمهور يرون أن قول الصحابي من السنة كذا يعني هو حكمه حكم المرفوع يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قلنا هذا قول الجمهور وليس بإجماع، فيحتمل أن سنتها هنا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاحتمال ينفيه ما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر 4 تكبيرات وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن. فهنا تمحض قول ابن عباس، تمحض تفسير قول ابن عباس ليعلموا أنها سنة أي أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر ثم قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم تابع التكبير حتى إذا بقيت تكبيرة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف. ويدل على لهذا أيضا ما رواه الحاكم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السنة إذا صليت على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا تقرأ في شيء منهن. فهذه أحاديث ظاهرة في أن صلاة الجنازة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأجاب هؤلاء عن استدلال المالكية في المشهور عنهم والحنفية، قالوا أما حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قالوا معناه ليس المعنى ما حملتم عليه الحديث فلا أخلصوا له الدعاء لا تخلطوه بشيء، لا، أي أدعوا له بإخلاص. الحديث يقولون يردون عليه يقول الحديث هذا الحديث لم يتعرض للقراءة لا بنفي ولا بإثبات، لكن يقول عندما تصلون على ميت جنازة صلاة الجنازة وتدعون له فليكن دعاؤكم له دعاء مخلص. لماذا؟ قال أن ما هي صلاة الجنازة؟ ما هي؟ لماذا شريعت؟ هذه شفاعة للميت، دعاء له لينفعه الله بذلك الدعاء. قال والدعاء لينتفع به المدعو له يجب أن يكون صادرا من قلب مخلص، من قلب مضطر إلى رحمة الله، فأخلصوا له الدعاء. أما قضية القراءة قالوا فالحديث لم يأتي إليها بنفي لم يثبتها ولم ينفعها. والدليل على هذا التأويل أنه ورد الحديث الذي جمع بين قراءة الفاتحة وإخلاص الدعاء الميت، وهو ما رواه الحاكم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، الحديث الذي ذكرت لكم أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء الميت في التكبيرات. ها هو يذكر الإخلاص، إخلاص الدعاء ويذكر القراءة، مفهوم؟ قالوا وأما أثر ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، قالوا هذا يحتمل أوجها. قالوا الجواب عنه من أوجه، إما أن نقول هذا فعل صحابي خالفه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا الأول، ثم خالفه صحابة آخرون، خالفه جابر بن عبد الله، خالفه سهل بن حنيف، خالفه ابن عباس. والترجيح بكثرة الرواية هذا أحد المرجحات عند الأصوليين، فكيف بكثرة رواية عارضها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو أولى بالترجيح. قالوا ثم هو نافين وغيره مثبت، وأيضا من المثبت مقدم على النافي. قالوا ويحتمل أيضا وجها آخر، وهو أن نافعا عندما يقول كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، أي لا يقرأ شيئا من القرآن سوى الفاتحة، لما تقرر عند الصحابة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج. فلما كانت قضية قراءة الفاتحة قضية مفروغا منها لم يذكرها للعلم بها، ولم يكن يقرأ شيئا من القرآن أي غير الفاتحة. وهذا مذهب عربي معروف، يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز إذا كان ما يعلم يعلم، إذا كان الذي من شأنه أن يعلم معلوما فحذفه جائز. قالوا وأما قولكم إن هذا عمل أهل المدينة، وهو أنتم سمعتم قول مالك في المدونة، قالوا يشكل عليه أنه صح عن طائفة من أهل المدينة أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، فلا يقصدون بذلك تكذيب مالك، لكن يقولون إن مالك أدرك أهل بلده على ذلك الذي قال، لعله أدرك أكثر أهل بلده، لم يكن بمعمول به في بلده، أي لم يكن معمولا به عند كثير من أهل بلده، وإلا فقد صح هذا عن سعيد بن المسيب وهو من علماء أهل المدينة، وعن الزهري وهو من شيوخ مالك وهو من أهل المدينة من علمائهم، وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو من المدنيين، بل نسبه ابن عبد البر لكبراء من أهل المدينة من الصحابة والتابعين. قالوا وأما قياسكم صلاة الجنازة على الطواف، لأن كلا منهما صلاة لا ركوع فيها، فإذا لا لا لا لا قراءة فيها. قالوا إن صلاة الجنازة يشترط لها طهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وفيها إحرام، وفيها سلام. قالوا فأوجه الشبه بينها وبين الصلوات المفروضات والمسنونات، بين الصلوات هيئة الصلاة المعتادة أعظم وأكثر من شبهها بالطواف، فإلحاقها بالصلاة المعتادة أولى من إلحاقها بالطواف، فأن تجب فيها القراءة كما تجب في تلك أولى من أن لا تجب فيها كما لا تجب في الطواف. وهذه الأدلة قوية كما رأيتم، ولذلك اختار وجوب القراءة في صلاة الفاتحة في صلاة الجنازة طائفة من المالكية، إشهاب وابن مسلمة وابن العربي القاضي أبو بكر وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم وأبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير والإمام القرافي، القرافي رحمه الله رجح هذا لكن سلك له من مسلك الورع لا من هذا المسلك، قد قال ذكر هو في فروقه في قوله وإذا اختلفوا هل هو مشروع أو لا فالورع الفعل، ومثل لذلك باختلاف العلماء في صلاة في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ثم قال فالورع الفعل لتيقن الخلوص من إثم ترك الواجب. الورع أن تفعل لتتيقن خلوصك من إثم ترك شيء واجب، مفهوم؟ وهذا أيضا هو مسلك الشيخ أحمد زروق المالكي المشهور، رجح أيضا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لكن من المسلك الذي سلكه القرافي رحمه الله، وأنا في هذا تابع لهؤلاء والله أعلم. وأيما كان يا إخواني، أيما كان الصلاة على الجنازة سواء قرئ فيها بأم الكتاب أم لم يقرأ فيها، فإنها دعاء، وإنها شفاعة للميت، وإنها توسل إلى الله بما يحبه الله ليغفر لهذا الميت، دعاء له. يعني نحن نقول ينبغي للإنسان أن يستشعر هذا أثناء صلاته على ميت، لعل يخلص له الدعاء، لعل الله أن ييسر له هو أيضا عندما يكون جنازة من يخلص الدعاء له. هذه أمور يعني ينبغي التنبه لها، وأن لا تقسو القلوب باعتياد صلاة الجنازة فتتبلد الأحاسيس بسبب الاعتياد، بسبب تكرار العبادة يصير الإنسان الصلاة على الجنازة الله أكبر الله أغفر له ورحمه وبارك له السلام عليكم تلقى صاحبك ضحك أنت، لا تحس بالفجيعة، لا تحس بإخلاصك الدعاء إلا عندما يكون الميت أحد أقربائك. فإذا كان غريبا لا تعرفه ولا يعرفك تمتمة بالشفاء، تحريك للسان ليس معها. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأعظم الخذلان ما يرى أحيانا، بعض الجنازة تكون في المسجد والمسلمون يصلون وبعضهم ينتظر خارج المسجد لا يصلي، هذا من أعظم الخذلان، هذا من أعظم الطمس على القلوب، نسأل الله العافية. هذا من أشنع وأفظع الختم على القلوب. أنت تمشي في جنازة تعلم جنازة، يعني بدأت الآخرة بالنسبة لذلك الميت، بدأت الآخرة، انتهى العمل، حتى هذا لا يعظ به المرء. وإذا أدخلها الناس أدخل المسجد، هذا الميت أدخل المسجد، تبقى أنت خارج المسجد لا تصلي، فما الذي يعظك؟ إذا كانت الداهية الدهياء لا تعظك، إذا كان هادم اللذات لا يهدم لذتك. وأنت ترى الآن، أنت لست تحدث، أنت ترى الناس يقولون ليس من رأى كمن سمع، يعني قد تسمع عن الشيء ولا تتأثر فيه، لا تتأثر به التأثر الذي يحدث لك إذا رأيت. والآن أنت ترى بل وتسوق الناس هذا الميت، تكون في جملة من يذهب به إلى قبره، ومع ذلك لا تصلي. إذا صلى المسلمون عليه فمتى تصلي إذن؟ ومتى تتعظ إذن؟ ومتى يخشع قلبك لذكر الله إذن؟ نعوذ بالله من ختم على القلوب بسبب ما اجترحت الأيدي من سوء الكسب، نسأل الله العافية. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي حرملة، محمد بن أبي حرملة المدني القرشي مولاهم، أحد المحدثين في المدينة، كان رحمه الله ثقة كثير الحديث. قال ابن سعد في طبقاته: مات في أول خلافة أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، وبعده أخوه هذا أبو جعفر المنصور. وأبو جعفر المنصور ولي على المسلمين من سنة 37 إلى سنة 58. فقال ابن سعد: مات محمد بن أبي حرملة هذا في أوائل خلافة أبي جعفر المنصور. ولعل لذلك قال الذهبي رحمه الله: مات سنة 130. مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب. مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى القرشي كان ولاه مروان بن الحكم على الصدقات، ووفد على عبد الملك بن مروان. روى ابن عساكر في تاريخه عن عبد الرحمن هذا أنه وفد على عبد الملك بن مروان أيام قتل ابن الأشعث. ابن الأشعث هذا مشهور معروف، كان خرج على عبد الملك بن مروان في ما يعرف في التاريخ بفتنة القراء. كثير من المحدثين والفقهاء خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وخلعوا طاعة الخليفة في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان، وكانت بينهم معركة أرسل إليهم عبد الملك الحجاج فحاربهم فقتلهم، وقتل ابن الأشعث وقتل طائفة من كان معه. فقال، يقول عبد الرحمن هذا، قال: وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. قال فقال لي عبد الملك: ماذا يقول أهل المدينة في قتل ابن الأشعث؟ قال عبد الرحمن هذا، قال: سرهم ظفر أمير المؤمنين وما أعطاه الله وأيده به. فقال عبد الملك: لقد علمت قريش أني أقتلها لها قصعا وأعفاها بعد عن مسيئها. يعني أطراف يقتلها القتل الذريع ويعفو عن المسيء. قد علمت قريش أني أقتلها، أكثر وقتلا، أقتلها لها قصعا وأعفاها بعد عن مسيئها. قال: فوافينا العشاء فأتي بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي، وكان أبواهما قد خرجا مع أبي الأشعث فأسرا مع من أسر من أصحابه وقتلهما الحجاج. قتل أبوي هذين وبعث بهذين إلى عبد الملك في دمشق. فلما أدخل عليه قال عبد الملك بن مروان ليحيى بن الحكم بن أبي العاص وكان أميرا له على المدينة: يا يحيى، انظر إلى هذين الغلامين هل أنبتا؟ إذا أنبتا فهما قد بلغا مبلغ الرجال. فذهب يحيى بن الحكم فنظر ثم رجع فقال: يا أمير المؤمنين، ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما. يعني ما زالا طفلين. فالتفت إليهما عبد الملك وهو مغضب وقال لهما: لا رحم الله أبويكما ولا جبرتما، أخرج عني. فخرج. قال فمكث شيئا ثم قال: يا يحيى، أين ترى سيبيت هذان الغلامان؟ هي أقتلها لها قصعا وأعفاها عن مسيئها. سبحان الله العظيم. قال: أين ترى سيبيت هذان الغلامان؟ فقال يحيى بن الحكم: يا أمير المؤمنين، لو كان من جذام لكان عند روح، ولو كان من كلب قبيلة، ولو كان من كلب لكان عند ابن بحدل، ولكنهما منك يا أمير المؤمنين. كلاهما قرشي، محمد بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قرشي، وعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي تيمي قرشي. قال: ولكنه منك يا أمير المؤمنين ولن يجير عليك أحد. يعني لن يستطيع أحد أن يؤويهما، أنت هما منك ما يستطيع. فقال له عبد الملك: فضمهما إليك. قال فضمهما إليه وأحسن إليهما وكساهما واشترى لهما حاضنتين وحملهما إلى المدينة. نعم. أن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة تقدمت ترجمتها، ماتت رضي الله عنها سنة 73، وحضر جنازتها عبد الله بن عمر وصلى عليها، ثم ذهب إلى مكة يحج ومات في مكة في العام نفسه أيضا 73. نعم. أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير بالمدينة. وطارق أمير بالمدينة، طارق هذا طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، مولاه، كان أميرا على المدينة وكان جهزه، يعني كيف صار أميرا وهو مولا في الأصل، لأن عبد الملك بن مروان جهزه على جيش قوامه 6000 إنسان يقاتل به أنصار عبد الله بن الزبير في المدينة في تلك الأيام التي نسأل الله أن لا يرد مثلها. فذهب إلى المدينة وقاتل أنصار بن الزبير وهزمهم ودخل المدينة، فولاه عبد الملك عليها سنة 72، ثم عزله عنها سنة 73 وولى الحجاج عليها. وكان طارق هذا من ولاة السوء، قال أبو الفرج الأموي كان من ولاة الجور، وقال ابن حزم كان من الفساق أعداء الله. روى ابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها. من هذه الأمور قال: أنا عجبت لمن سخط ولاية عثمان حتى ابتلي بولاية طارق مولاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سخط ولاية عثمان فابتلاه الله بولاية طارق مولى عثمان، مولى عثمان، وهو بعد من الظلمة والفساق أعداء الله كما قال ابن حزم رحمه الله. نعم. نظر عمر بن عبد العزيز يوما فرأى واليا على مصر من أمصار المسلمين طارق بن عمرو هذا، ورأى واليا آخر الحجاج، ورأى واليا ثالثا قرة بن شريك، فقال: مولئت الأرض جورا، كانوا جميعا من الظلمة. وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. طبعا الأمراء، أمراء في ذلك الزمن هم أمراء يلون الناس ويلون منهم أيضا أمور دينهم فيصلون بهم ويكونون أئمة لهم، فكان طارق يغلس بالمدينة على ما هو معتاد عند أهل الحجاز، التغليس بصلاة الصبح، يعني صلاتها في أول وقتها بالغلس، وفي وقت الغلس، في وقت الغبس، في وقت الغبش الذي هو أول وقت الصبح، ما زالت ظلمة الليل مختلطة قليلا بانبلاج الصبح. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح، فكانوا ينصرفون من الصلاة حين يعرف الرجل منا جليسه، جليسك تعرفه، البعيد لا تعرفه. وقالت عائشة عن نساء الأنصار: كنا ينصرفنا من الصبح ما يعرفنا من الغلس، الغلس الذي هو الظلمة. فكان طارق يصلي بغلس. نعم. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. الآن صلوا الصبح والوقت غلس، يعني ما زالت الشمس لم يظهر قرنها، لم يظهر حاجبها. ونحن اذكروا أننا قلنا إن وقت عند ما يجيء بعد صلاة الصبح إلى أن قرب طلوع الشمس هذا وقت كراهة للنوافل، وقت كراهة لغير الفرائض. فإذا طلعت، بدأت تطلع الشمس، بدأ حاجبها الأعلى، بدأ قرنها وبدأت تطلع، هذا وقت تحريم، إلى أن تستتم طلوعا، ثم يرجع وقت الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح، حينئذ يجيء وقت حل النافلة. ابن عمر رضي الله عنه جالس، صلوا الصبح، فقال إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، لأن صلاة الجنازة هي ترتفع عن النوافل لكنها دون الفرائض، إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تنتظروا بها إلى تطلع الشمس. لماذا؟ لئلا توقعها أثناء طلوع الشمس الذي هو وقت ليس بوقت صلاة لغير الفرائض لمن نسيها. مفهوم؟ يريد رضي الله عنه سد الذريعة، حماية الصلاة عن أن تقع عند طلوع قرن الشيطان. وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما هنا، يعني روى مثله ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه قال: وضعت جنازة قبل طلوع الشمس، فقال ابن عمر: من ولي هذه الجنازة ليصلي عليها الآن قبل أن يطلع قرن الشيطان؟ ومثل ذلك إذا ما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يكره أن يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذه القضية فيها خلاف نذكره لكم إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.